اسأل التاريخ واسمع ما يقول، فحكمته تزال بها العقول. اسأل التاريخ واسمع ما يقول، فحكمته تزال بها العقول. إذا قذفتك أمواج الليالي إلى أرض قبائلها عدول، ولا يخلو من الأنصار غصن بيثرب جال أم أنا يجول، ولا يخلو من الأنصار غصن بيثرب جال أم أنا يجول. فتلك رسالة التاريخ تبقى، وشمس الحق ليس لها أفول، وشمس الحق ليس لها أفول.